من سير أعلام الشهداء 21 الجزء الثالث من الكتاب أبو محمد الجزائري رحمه الله. أبو محمد الجزائري هو الطقي أنقي والعسكري الشجاع بل والجرء المتهور. طاهر السريرة كتاب مفتوح، متى شئت قراءته، لا لبس في حروفه ولا معانيه. وصل إلى بلاد الرافدين قبل الفلوجة الأول، ونزل على الشيخ عثمان المعضيدي، ولأن الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كان مجاهدا صوفيا، وصاحبي سلفي متشدد طلب أن يسكن هو وعبد الهادي اليمني مع بعضهما في شقة لحالهما وقد كان. ودارت الفلوجة الأول، واشتدت رحاها، وبينما نحن في الجولان رأيت شابا نحيفا طويلا، به صلع خفيف يحمل للبكتا الروسي، جرينوف ثقيل وقد حورها عسكري العراق لتستخدم مثل البي كي سي، وجاء مع المدد للذوين هبوا لمساعدة إخوانهم في الجولان. ولما جاءت السمتية تقدم أسد الجولان سابق الذكر أبو ناصر الليبي إلى ساحة مفتوحة وبدأ يمطرها بوابل من رشاشة البيكا، وقد كانت عادتي أن أرفع من همة الأبطال حتى يلحقوا به ولتكون هناك غزارة نارية. والكنيف جئت بهذا الشاب يخرج من غمار الناس مكبرا ثم اتخذ مكانه وبدأ أن يمطر السمتية الطائرة الهليكوبتر بوابل من الإطلاقات وهو يكبر ويكبر، وفجأة كبر الجميع ثم شاهد دخانا أبيضا انبعث من مؤخرة الطائرة وبدأت تهوي إلى الجحيم. فتقدمت من أرجل الأسد وقلت له جزاك الله خيرا، فوالله ما قصرت ولا خذل. فما كان منه إلا أن قال بتواضع وحياء الحمد لله ولم يزد. ثم طلبت منه أن يبقى معنا في الجولان فوافق أرجل، بل ورحب بذلك، واستمرت المعركة. وفي كل مرة يثبت أرجل أنه رجل المواقف، ومع ذلك قال لي يوما وبالحرف الواحد: سبحان الله يا أخي، لما أرى أبا ناصر جانبي في الضرب أو أصف والله أطمئن. فحملت الكلمة إلى أبي ناصر تشجيعا وثانيا ليعلم أرجل أن أبا محمد يحبه، فقال: سبحان الله، إني والله في نفسي ما في نفسه ولست أشك أنه أشجع مني. ثم فاتحت أبا محمد في الانضمام والبيعة، فقال: أنا جندي مطيع بلا بيعة، والبيعة شرف ودين فمرحبا بها، ومن لا يتشرف بذلك ومن لا يحب البيعة على الموت. فوالله لقد فرحت به فرحا شديدا وقلت في نفسي: هذا والله هو الكنز. وانتهت الفلوجة الأولى بالنصر والظفر، وبدأنا مرحلة هي أصعب من الأول، مرحلة البناء، بناء المدينة عسكريا ومن قبل إيمانيا. لكن أبا محمد والحق يقال كان غير مقتنع أن الناس هنا جادين في أن الجهاد بالنسبة لهم دين لا وطنية ولا قومية، وقد كان على حق بالنسبة لعدد من ضعاف النفوس الذين جاءوا بعد المعركة وأرادوا أن يقطفوا الثمرة على دماء الشهداء وأطراف المعوقين، فإنا نعلم أن وجدنا من الخير في هذه البلاد ما لم نجده في كثير، واختارها الله لرفعة دينه وإقامة علم الجهاد في أرضه. وفي يوم من الأيام صدرت الأوامر بتجهيز المجموعات والخروج إلى السريع لقطع الطريق على قوافل للأمريكان، وكان أبو محمد أميرا لإحدى هذه المجموعات، وكان ذلك خطأ، فإن أرجل شجاع إلى حد التهور لكنه كان أيضا حكيما. وبالفعل استطلع مكان مجموعته وذهب بهم إلى أقرب مكان ممكن من العدو، وقال للإخوة: سوف نبدأ الضرب من هذا المكان وعلى طريقة رأس السهم، تقدم وانبطاح وحط الوصول إلى الهدف. وإن جاءت الأوامر بالانحياز لسبب ما، سواء أكان عطل في السلاح أو كثافة في رماية العدو أو عدم فعالية سلاحنا مع الدبابات، فهذه حفرة كبيرة وعميقة سحبوا إليها، فإذا دخلنا فيها لا يرانا العدو، وبعدها نأخذ الخطوة الثانية وهكذا حتى يأمنهم. وبالفعل تم التقدم، وتقدم أبو محمد حتى أرهق العدو، وفي زحمة مشاغلته وإطلاقه عليهم التفت عليهم الدبابات فأمر بالانحياز وانحاز هو ومن معه إلى الحفرة وحمدوا الله على السلامة. فلما عمل تعدادا لإخوانه وجد أن اثنان منهما لم يعودا، فرجع ليبحث عنهم وحاول الإخوة إقناعه بعدم الذهاب فالعدو أمامه، لكنه رفض بشدة وأبى إلا أن يذهب ليبحث عن إخوانه، غير أن أبا محمد ذهب ولم يعد، نعم لم يعد إلى يومنا هذا ولم التقي به، ولعل التقي به في دار خير من دارنا وفي أمن بعد خوف، فالله أرحم الراحمين. وبعد انتهاء المعركة بدأنا بالبحث عن الإخوة فوجدنا الأخوين اللذين ذهب يبحث عنهما أبو محمد شهيدين شرطة نحسبهم كذلك شرطة، ولكن أبا محمد لما نرى، وبحثنا وبحثنا ولم نعثر له على أثر، فغلب على ظني أنه أسر، لكنه وبعد 5 أيام وجدنا أبا محمد تحت أبراج العدو المنسحب، فعرفنا أن أرجل تقدم حتى اقتحم على العدو لما لم ير إخوانه، ثم استشهد رحمه الله. فوالله ما تغير جسمه ولا لونه ولا رائحته قيد أنملة على الرغم من طول المدة وشدة الحر. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 22 أبو الغادية رحمه الله مجلس شورى المجاهدين في العراق. أبو الغادية جميل للخلق والخلقة، طيب الصحبة والعشرة، ذكي زكي نحسبه، متواضع في غير ذلة، لين إلا في دينه، صلب إلا مع إخوانه، خدوم من غير أنفه، كان صاحب سر أسد الرافدين الأمين، وأول أصحابه المقدمين الأقدمين، تقبلهما الله وغفر لهما، من بلاد الشام من سوريا الحبيبة، طبيب أسنان ماهر، هاجر إلى الله إبان فترة الدولة الإسلامية في أفغانستان، وهناك تعلم أول دروس العسكرية، وتفجرت في نفسه ينابيع العبقرية الإدارية، فقد كان يعشق النظام والترتيب، يكره العشوائية والهمجية، يؤلمه كل شيء في غير موضعه ولو كان كأس ماء، وكأن ذلك منبثق من طبيعة عمله كطبيب. لحق بركب أبي مصعب تقبله الله وغفر له مبكرا واتفق على إحياء الجهاد في بلاد الشام، وبدأ معه يرطب أول لبنات البناء، فكان معسكر هيرت والتي ما تركها إلا بعد الهجوم الرافضي عليها مستخدمين كلبهم إسماعيل خن، وذلك إبان الهجمة التترية الأمريكية على الإمارة الإسلامية الحبيبة. وفي آخر لقطات حياته في تلك المدينة كنت أراه أمام عيني أبا الغادية محاصرا مع مجموعة من رفاقه في بيت بقلبه رد بالقرب من الجامع الكبير، وكأن الآن أسمع الحبيب وهو يتصل بجهازه اللاسلكي ويخبر أميره أبا مصعب أن مجموعة من المرتزقة أحطوا بمنزلهم وطلبوا منهم الاستسلام، فيجيبه القائد لا تفعل وسوف آتي لفك الحصار مع الإخوة الطلبة. وبدأ الحصار يشتد ويتضايق الإخوة أشد الضيق، وينشر أبو الغادية إخوانه في مواقع قتالية من السطح وبالقرب من النوافذ، وفجأة تنهال عليهم الإطلاقات والرمانات اليدوية من كل مكان، ويستبسل الإخوة في الدفاع والقتال. وبعد ياس من عدو جبان يأتي الإخوة من الخارج الذين أرسلهم الشيخ أبو مصعب فيفكوا الحصار وينطلق الجميع سالمين آمين، ثم يتخذ الطالبان قرار مغادرة المدينة، فيستجيب أبو مصعب لقرار أول الأمر ويغادر المدينة إلى قندهار. المهم غادر أبو الغادية الإمارة كجلمن غادرها بعد إصرار أولي الأمر فيها بتقليل العدد إلى أقصى حد ممكن، وانتقل إلى موضع رأسه إلى بلاد الشام، وهناك بدأت مرحلة مهمة وخطيرة من مراحل الشاب الهادي الوسيم، وذلك بعدما ودع سابقا عيادته والتي كان يعالج فيها الناس مجانا حتى لا يذهب أهل قريته إلى طبيب نصراني كان يأخذ أجرا زهيدا جدا طمعا منه في تنصيرهم. بالشم بدأ يضع لمسات التنظيم العملية، فشارك مشاركة فعالة في كل مراحله، وفجأة ظهر اسمه وصورته إلى العالم بعد تتهامه بالضلوع في محاولة تدمير مقر الاستخبارات الأردنية الصهيونية، وحكم عليه بالإعدام غيابيا، لكن الرجل ما جلس في غرفة مصمتة وأحاط نفسه بهالة من التكتيم والحراسة، على الرغم من اشتهار وانتشار صورته، بل استمر في العمل وبلا كلل، فقاد بتكليف من الشيخ أبي مصعب تنظيم بلاد الرافدين بأحد البلدان، وأخذ الرجل يحوطه ترتيبا وتنظيما حتى اشتد عوده وقوي أمره وأصبح رافدا مهما من روافد جهاد العراق. ولما ضيق عليه انتقل إلى العراق وبالتحديد إلى الفلوجة، حيث حضر إليها قبيل اقتحامها بشهر تقريبا. ففي إحدى أيام العز كنت في زيارة إلى ناحية الشهداء، فاعترضني شاب وسيم ممتلئ الجسم أبيض البشرة أسود الشعر ناعم ببسمة ملئ عيونه وفرحة بادية على وجنتيه، قائلا لي: خانتني كالعادة. فقلت: وجهك ليس غريبا عليك، اسمك ما حضرني ولا حتى زمان اللقاء. قال: يا رجل، كنت آتيكم باستمرار في مضافة الجماعة بكابل، فتذكرته واحتضنته وجلست معه نتذكر أيامنا الخولي ونعيش أيام عز الإمارة ولو لبضع دقائق، ثم انصرفت لسبيلي. وبعد ذلك أسند إليه القائد أبو مصعب رحمه الله إمرة شؤون المهاجرين بالفلوجة، وكعادته بدأ يرتب شؤون الإخوة أحسن ما يكون، فأحدث ولأول مرت ديوانا للمهاجرين ورقما سريا لكل مهاجر وأعطاه له على أن يسجل اسمه وعنوانه وأهم ما يمكن عنه في ملف سري جدا في مكان سري. فعمل إحصاء دقيقا لعدد المهاجرين لكل كتيبة وتاريخ دخولهم وأماكن تواجدهم وأمرائهم وغير ذلك من الدواوين، فأجاد رحمه الله أي ما إيجاد. ثم بدأت روح الحرب، أعني حرب الفلوجة الثانية، وبدأت تزحف فيرى دخانها ويسمع أزيزها. واتفقنا كما أسلفت على أن يكون مقر قيادة الأزمة في القلب أمام جامع الفردوس. وهنا أحب أن أقف وقفة عسكرية مهمة: لماذا مقر القيادة في القلب وليس في المقدمة؟ حيث كنت منذ دقائق من كتابة هذه الأسطر في نقاش مع بعض الإخوة بشأن هذا الموضوع، وأرى من الفائدة أن أنقل وجهة نظري إلى أحبتي وإخواني. اعلموا حفظكم الله أنه من الخطورة أيها الإخوة أن يكون قائد المعركة في المقدمة، وخاصة إذا كانت المعركة متعددة الجوانب والأجنحة والفصائل، فلقد دربت ذلك بنفسي. ففي مرة من مرات هجوم العدو، حيث تقدمت إلى الأمام وصار القصف خلفي بحيث لا أستطيع الرجوع، فأصبحت لا أرى إلا ذلك الحيز الذي أنا فيه من الجبهة ولا أستطيع متابعة شيء سواه، وانقلب الأمر معي إلى جندي عادي وتحت العادي. إذ في الإخوة من هو أحسن وأشجع مني؟ بينما ثبت إلي بالتجربة ما كنت أقرأه في القدم أن القائد لابد أن يكون في القلب أو في المؤخرة في مكان يشرف على المعركة. المهم أن يكون في مكان يرى فيه جميع جوانب الجبهة ومحاورها، فيستطيع أن يقدم فصيلا إلى محور مسه الضعف أو يستجيب لنداء نقص العتاد في محور آخر، أو يرى ثغرة حدثت في نقطة فيقدم من يسدها أو يسحب من قطاع جزءا من قوة لا يحتاجها، أو يهتم بأمور أخرى فيراها رأي العين من الجرح والطعام وغيره. وهذا هو سر بناء الصحابة لعريش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حيث كان في موضع يتحكم ويشرف على المعركة فيقدم حمزة وعليا ويؤخر غيرهم ويسد الميمنة ويجبر الميسرة وغير ذلك من مهام القائد في المعركة. المهم أن الشهيد قد أخذ مكانه في حي نزال أمام جامع الفردوس، وفي هذا المكان تجلت شجاعة الأمير الشهيد، حيث كان يتقدم إلى المقدمة ويأخذ يحفز الإخوة ويرطب شؤونهم ويقوي من عزيمتهم، وما زال في ذلك على النحو المعروف حتى تم اقتحام نزال. وفي تلك الليلة المظلمة كنت جالسا وإياه مع أبي جعفر وعددنا آخر من الإخوة، ثم انحست وإياه إلى مكان آخر، وأصبح الصباح على معارك ضارية تكبد فيها العدو الكثير والكثير، وما زلت أتقلب مع أخي وحبيبي من مكان إلى آخر حتى آخر ساعة من ساعات الفلوجة، فما افترقنا قط في تلك الأزمة. وهنا أحب أن أسجل بحصر الأشياء المهمة التي حدثت معه ومعنا والتي كانت في بعض الأحيان ظريفة ومضحكة، ومن ذلك أن لما اشتد الخطب وأحاط بنا العدو من كل مكان اجتمعنا ليلنا في بيت من بيوت الجهاد، وفي إحدى غرف هذا البيت الواقعة في مؤخرة المنزل يضيء مصباح الكيروسين والمجاهدون حوله يقولون يلا. وبدا لي حينها أن أقترح اقتراحا، فقلت: إخواني، أرى والله أعلم حالنا أشد ضيقا وضنكا من أصحاب الصخرة الذين دعوا بصالح أعمالهم، فهيا ندعو بصالح أعمالنا لعل الله أن يفرج عنا. وقلت: كأني يا إخواني أفهم من الحديث أن يكون الدعاء علانية، أي أن يجهر كل واحد منا بأرجى أعماله عند الله، وذكرت أن المجالس بالأمانات، وتعهدنا أن ينسى كل واحد منا ما قاله أخوه أو يتناساه بعد الدعاء. وبالفعل بدأ الإخوة يجتهدون في التقرب إلى الله بأرجى أعمالهم، إلا أخوين اثنين استحيا أن يذكرا شيئا. وتمر الأيام والليالي، وإذا بجميع من دعي في تلك الليلة المباركة يخرج سالما آمنا من أحداث الفلوجة، والعجب العجيب أن الأخوين سالفا الذكر كتب لهما الشهادة ولم يخرجا، فالحمد لله على شهادة الإخوة وعلى سلامة الباقين. وكان مما دعا به حبيبي عبد الهدي أبو الغادية أمرا يتعلق بموضوع خدمة الإخوان، ولولا ما تعاهدنا عليه لذكرته الآن، فالعذر منكم يا أحبابي. وفي هذه الأزمة تنقلت والرجل من بيت إلى آخر، واختبأنا من مكان لمكان حتى اضطرتنا ظروف الحرب أن جلسنا في جحر صغير، والذي صار بصحبة عبد الهادي أبي الغادية قصرا كبيرا، فكان يخدمنا خدمة عجيبة، إلا أنه كان مقتنعا أنه طباخ وليس بذلك. ففي بعض الأيام صارت لنا فسحة الطهي، فطه لنا أرزا، تبين عند الأكل أنه وصلته النار من الوسط ولم يكتمل طبخه من الجوانب، فأولها أن النار كانت صغيرة تركزت في الوسط، وفي المرة الثانية جاء الأرز قد اكتمل طبخه من الوسط وغير جيد من الجوانب، فادعى أن النار كانت كبيرة فلم تصل إلى الوسط. وفي المرة الأخيرة كانت المفاجأة، حبة أرز مطبوخة وأخرى لم تكتمل، فادعى أنه خلط نوعين من الأرز، المهم لا يمكن أن تأكل أرزا مطبوخا بصورة جيدة أبدا، والعذر دائما موجود، فأخبرته أني سأشهر به في العالمين، وهأنذا أوفيما قلت وأعلم أنه سيسامحني لأنه حبيبي. كان لوجود عبد الهادي في الأحداث دورا مهما، حيث كان الطبيب الوحيد معنا في تلك الأحداث، أعني في حي نزال، فكان على الرغم من كونه صيدليا، إلا أنه كان يضمدد الجراح ويعطي العلاج ويقوم بعمل جبار في هذا الأمر، غير أنه كان حريصا ألا يعلم أحد أنه طبيب، فكان رحمه الله يجوب المنازل بحثا عن بقايا دواء أو مطهر أو عسل أو أي شيء يمكن أن يفيد، فيطبي بالإخوة والذين نزف أحدهم حتى الموت ولمدة ساعتين كاملتين. وأذكر كل هذا ليعلم المسلمون حاجة الجهاد للأطباء وكافة التخصصات الأخرى. خرج أبو الغادية من الفلوجة الثانية محملا بالهموم وبالأفكار، وأخذ موضعه المعتاد بجانب صاحبه أبي مصاعب زرقاوي، فكان رسوله إلى الناس وموضع سره الأمين وكالمعتاد. وفي إحدى المرات ارسله الشيخ إلى الحدود، أعني حدود الجزيرة السعودية، لاستقبال الشيخ عبد الله الرشود مع الشيخ أبي الليث الجدي رحمه الله. وفي تلك الليلة جاءت مداهمة إلى تلك المنطقة، واستعد لها الإخوة، ثم بدأوا بالاشتباك مع العدو. وبعد فترة وجيزة قصف العدو الجبان البيت بصاروخ موجه من طائرة حربية ليجعل البيت ركاما ويبني للثلاثة قصورا في جنان عدن عند مليك مقتدر. هذا وأحب أن أنوه أني أعلم جيدا أني لم أقف على شيء من سيرة أرجل إلا مواقف بسيطة ما زالت بالذاكرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والله يعفو عن خطأي وتقصيري، أسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، اللهم آمين. كما وأحب أن أروح عن نفسي وإخواني بنكتة بسيطة حكاها للدكتور أبو الغادية عبد الهادي، حدثت له مع الشيخ الدكتور أيمن الظواهري إبان وجوده في أفغانستان، مفادها أن الأخ ذو الهمة أو اللوح كما كان يدعى من ضخامة جسمه وسرعة غضبه وقوة بأسه لمن يبطش به، حتى أنه ضرب عمودا للإنارة فأوقع. المهم أن ذو الهمة أراد أن يعمل عملية بواسير، وكان الذي سيتولى عملها له الدكتور أيمن حفظه الله. فجاء أبو الغادية مع ذي الهمة وقال للدكتور: أساعدك يا دكتور في العملية لعدم وجود مساعد. فقال له الدكتور أيمن: وحضرتك ماذا تعمل؟ قال: طبيب. قال له: أي تخصص؟ قال: أسنان. قال له الدكتور أيمن: إحنا شغلتنا الناحية الثانية خالص. وفي الختام هذه قصيدة في رثاء أبي الغادية رحمه الله، كتبها صديقه ورفيق دربه وأحد أحب الناس إليه، وهو الأخ أبو أحمد: فؤادك مكلوم وصبحك غيهب، مصابك يا قلبي عظيم فهل، وغاية آل آم وجفن مسهد، نمسك بالآمال وهي بعيدة. أبا خالد هب لي بيانا فإنني أعر قلبي المحزون بعض فصاحة، ورشاش كل در أبلغ خطبة، أتتك علوب الروم تنفث سمها، وقد كان صد الروم سهلا فمن لنا، إذا صدقت أبدتك محض خيانة، قضى الله أمرا ما له غير عزمة، قذفتهم نارا فكانوا وقودها، كأنك في كف المنيت سيفها. أبا خالد هذا البطولة تزدهي، بعثت بروح الصدق صحب محمد، ستشهد هيرد بأنك ليثها، وأنك في ساح البطولات ماجد، وأنك فيتيه الشدائد فرقد، ستذكرك الأنبار مسعر حربها، ستبكيك شمل عز نصرا محلقا. أبا خالد عذرا فما لي سوى اللذ، عثاؤك فرض ما قضينا أقل، وحزنك من بحر النوائب يشرب، سيسعفه دمع من الشعر يسلب، وبيداء أحزان بها العيس تنصب، وتدركنا آجالنا وهي أقرب، لفقدك موتور القريحة متعب، فقد كنت في كل الميادين تخطب، ترتلها يمنك زهوا وتسهب، لها من ثعابين الروافض تسرب، بجرذان ليل وهي بالصبح ثعلب، فكيف وفي كل المحافل تكذب، يفجرها ليث سديد مجرب، وصب عليهم من حتوفك أشهب، تطيح رؤوس الكفر أيان تضرب، على ذكرك الميمون تيها وتطرب، فحمزة والفاروق حي ومصعب، وتشهد بغداد بذاك وتكتب، وأنك في ليل الكريهة كوكب، وأنك في جدب السبسب صيب، إذا انسل من صف الخميسين مذئب، جناحك إيمان وعزمك مخلب، كتبت وهل بحر المآثر يكتب، وهل يجبر للأركان شعر مهذب، وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام شهداء 23، الأخوة الصالحة أبو دجانة وأبو ناصر، الأخوة الصالحة أبو دجانة وأبو ناصر عاشا معا منذ الصغر، يجمع العائلتين حسن الجوار، كانا لا يفترقان، زلت أقدامهما في التيه فترة من الزمن، ثم عاد إلى الله معا وصدق في توبتهما، نحسبهما كذلك ولنزكي على الله أحدا، حفظ القرآن معا، ثم بدأ التفكير في الجهاد يروادهما، ثم يسر الله لهما سلوك الطريق فخرج معا مهاجرين إلى الله، وفي أرض الجهاد لا زال حادي الشهادة يدعوهما ويترنمان بها ويجدان في طلبها، فاختار العملية الاستشهادية وبلا ترد، وما كان أحد منا يستغرب أن يطلب ذلك لشدة عبادتهما، صيام يوم وإفطار يوم، قيام الليل، تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار بلا انقطاع، تجلس معهم فإذا التفت حولك وجدتهم بين راكع وساجد، ومن أبرز ما وجدت فيهما أنهما يطلبان من الله ما يريدان قبل الناس، مهما كان الأمر صغيراً، ففي أحدى المرات ونحن جلوس دخل الأمير ثم أعطاهم مبلغا من المال، فكبرا وفرحا جدا وقال أحدهما للآخر: ألم أقل لك؟ فسألناهما عن الخبر، فقال أحدهم: كنا محتاجان إلى مبلغ من المال لنشتري به مصاحف لتوزيعها على الناس، فقال أبو ناصر: دعنا نطلبها من الله وحده. فما فرغ من دعائهما حتى دخل الأمير يحمل لهما المال، وأعجب من هذا حرصهما على توزيع المصاحف أكثر من قضاء احتياجاتهما الشخصية. وقد أثروا في الناس، فلا تكاد ترى الإخوة قبيل غروب الشمس إلا وهم منتشرين ممسك كل منهم بكتاب الأذكار لحصن المسلم ويذكرون الله أنصارا ومهاجرين. جلس معهم أحد الإخوة ذات يوم فقال: الحاجة إلى الاستشهاديين شديدة والانتخابات على الأبواب، وقد عزمت على تنفيذ عملية، فما تقولان؟ فقام أبو الجانة وبسط يده للأخ وقال: أنا معك، أبايعك على الموت. ولم يقم أبو ناصر، وفي المساء بسط يدها مبايعا على العملية الاستشهادية. مكث في بيت الاستشهاديين يختمون القرآن كل ثلاث، ووقع عليهما الاختيار للتنفيذ مع اثنين آخرين، وخرجوا بعد صلاة الفجر وتواعدوا على اللقاء في التاسعة صباحا في الجنة. وفعلا ما أتت التاسعة إلا وقد رزقوا الشهادة، نحسبهم كذلك. ولنزكي على الله أحدا إلا أبو دجانة لم يدرك هدفه، فظل يبكي بكاء شديدا لفواته إلى صلاة الظهر، وقال لمن معه: إن كنت تحبني فابحث لي عن هدف لا أرجع اليوم. ثم وصل إليه خبر تنفيذ إخوانه، فازداد حزنه وبكائه، وبقي إلى صلاة المغرب، ثم عاد إلى البيت يبكي. فحاول إخوانه تصبيره وتهدئته وهو يبكي، فحاول أخونا أبو معاذ وقال: أخشى أن يكون بكاؤك لفراق أخيك أبي ناصر وليس شوقا للقاء الله، فراجع نيتك. فنظر إليه أبو الجانة وقال: لا أقول إلا شيئا واحدا، اللهم قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقضى. وظل ثلاثة أيام يخرج فجرا ويعود مساء لا يدرك هدفه، حتى تغير لونه واصفر وجهه ولا يجالس أحدا، يخلو بنفسه يقرأ القرآن ويذكر الله ويبكي. وفي صباح اليوم التالي تهيأ للخروج، فنظرت إليه وقلت لأبي معاذ: وجهه ليس من وجوه أهل الدنيا. ولمست وجهه بيدي متأملا فيه، وأذن لصلاة الفجر أذانا تلذ الآذان بسماعه، ثم خرج. وبعد صلاة المغرب كان موعده مع الشهادة ليلقى ربه بعد طول اشتياق، وقد قتل أكثر من 80 مرتدا وأكثر من 100 جريح. أما أبو ناصر فكان يقول لإخوانه: أيعجز الله أن يجعلني في الفردوس الأعلى؟ ليس ذلك على الله بعزيز، حسن الظن بالله لا بعملي، فالله أكرم الأكرمين ولن ينقص من ملكه شيئا. وإذا خرجت للتنفيذ سأقول: يا جواد يا كريم، إلى أن ألقى الله. وقتل في ضربته أكثر من 50 مرتدا سوى الجرح، فرحمهما الله وأسكنهما الفردوس الأعلى. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 24، معلم الفرسان أبو جعفر المقدسي مجلس شورى المجاهدين في العراق، معلم الفرسان غاية في الأخلاق وعلم في الجهاد، فهو من أجمل الناس خلقا، وأنداهم صوتا، وأشجعهم قلبا، وأقواهم شكيمة، وأحسنهم فراسة، وأوسعهم صدرا، وأجودهم يدا، وأحلمهم طبعا، صاحب الهمة العالية والنفس الأبية، مسدد القول والعمل الطيب المحبوب، لا يعجبك شيء من أمور الدين والدنيا إلا وهو فيه رأس، فلا حول ولا قوة إلا بالله شرطة. ذلك هو الأخ الحبيب أبو جعفر المقدسي. والعالم لا يعلم، والعارف لا يعرف، فمن عجائب الأمور أن يتحدث النكرة عن المعارف، وأن ينبري لوصف قمم الجبال قيعان الأرض، وأن لها هذا وهي تسمع بالشموخ سمعا، فلا هي يوما صعدت إليه وحاشا للقمم أن تهبط أو تهوي. ما ظننت يوما أيها الأحبة أني سأتكلم عن هذا ذا الأسد، أو أني سأصفه قط، غير أن جميل ستر الله يفيض عليه، فلو أن للذنوب رائحة لزكمت الأنوف، فيا رب سترك وجميل عفوك. أقول كنت دائما وأبدا مقتنع أني لن أودع هذا رجل، إنما هو من يودعني. أول يوم رأيت هذا ذا الأسد كان في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، حيث أتى مع صديق لنا ولم يتكلم تقريبا، فرأيت صمتا لطالما حلمت أن يكون خلقي. ولما تكلم تحدرت منه هموم أمة تشعر بأن بركانا يوشك أن ينفجر. وكان ساعتها يطلب طريقا إلى أفغانستان، غير أن الله لم ييسر له ذلك. فعاد أرجل إلى مكانه، ومرت الأيام وتقلبت بعدها في البلدان. وبعد حادثة الفلوجة الأولى، وبينما أنا في زيارة للشهداء، أعني حي الشهداء، فإذا بشاب جسيم وسيم يقبل علي متهللا، والبسمة ملئ وجهه يحضنني ويقبلني، ثم ذكرني بنفسه، وعلى الفور تذكرته. وأقبل علينا الأخ الحبيب والأريب ذئاب محمد اللبناني رحمه الله قائلا: أتعرفان بعضا؟ قلنا: نعم، منذ زمن. كان البطل يكلف بالمهام الخاصة جدا، فشارك في عملية استهدفت السيايات في شارع المطار، شرطة أعني مطار بغداد شرطة، ثم كلف بالبحث عن هدف أجنبي لاصطياده أسيرا، وما زال يجد في هذا ويجتهد، حتى كلفه أبو محمد اللبناني بإمرة سرية العمليات الخاصة، والتي قامت فيما بعد بالهجوم على بيت في حي المنصور بعد الفجر مباشرة، حيث تمكن الأبطال من أسر بريطاني واحد وأمريكي اثنين. وقد حكى لي أبو جعفر فيما بعد تفاصيل تلك الغزوة، وكيف استغلوا انقطاع التيار الكهربائي وخروج أحدهم من البيت لتشغيل المولد الكهربائي الذي كان أبو جعفر اتخذ منه ساترا، فما إن وصل إليه عدو الله حتى عالجه أبو جعفر وأوثقه قيدا دون أن يشعر به أحد ممن كانوا داخل المنزل. ثم انطلق أفراد المجموعة بخفة عجيبة وتدريب راق، كل يعرف مكان اقتحامه والغرفة المحددة له كي يطهرها. وفي أقل من 5 دقائق انطلقت المجموعة بصيدها، تاركة الحسرة في قلوب أسيادهم. أما سبب اختيار وقت انقطاع التيار الكهربائي فله أسباب كثيرة، لكن أهم شيء هو أن أعداء الله كانوا لا يخرجون قط من المنزل، وكانت أبوابه غاية في الإحكام، وقد زدوها أبوابا حديدية أخرى، والعملية لابد أن تتم بهدوء لأن المنطقة مليئة بالجماعات الخاصة. ثم مضت الأيام، وبدأ أبو جعفر بتشكيل قوة التدخل السريع، وذلك بأمر من القائد الشهيد والسيد الحبيب أبي مصعب السرقاوي، تقبله الله وغفر له، حيث كان ذلك قبل أحداث الفلوجة الثانية، وكانت لهذه القوة أهداف كثيرة، أهمها سد أي ثغرة قد تنشأ في نقاط الحماية التي تحيط بالمدينة، دعم نقاط أضافي حال المعارك وفقدان الرجال، حماية المدينة من أي إنزال يتم خلف الخطوط، بحيث يكون مكان القوة في القلب. فواصل هو وأخوه القائد الشهيد ذئاب خبيب التركي العمل ليلا ونهارا من أجل تشكيل هذه القوة، وقد تم أخت ذلك في ظرف حساس جدا، حيث كان القصف يطال أدنى تجمع، فكان تدريب فرديا، يضربون واحدا واحدا، ثم يتم جمع كل مجموعة مع بعض في بيت من بيوت المدينة والتي أعدت سلفا في قلبها. ثم بدأ التناغم بين تلك البيوت، بحيث تشكل فريق عمل مترابط على الرغم من تباعد الديار، وكما قلت، لصد أي إنزال قد تتعرض إليه المدينة، وقد نفع الله بهذه القوة نفعا كبيرا إبان معارك الفلوجة الثانية، حيث احتل أعداء الله مستشفى الفلوجة العام. فقلت لأبي جعفر: أشعر أن نقطة الجغيفي ضعيفة، وهو حي من أحياء الفلوجة، فادفع بمجموعة إليه. وبالفعل انطلق أسود التوحيد إلى الجبهة، وبينما هم أثناء الطريق إذا بالعدو يندفع بقوة من هذه النقطة وعلى طريقة رأس السهم، فانتشروا أمامه وقد أخذوا من بعض البيوت ساترا، ثم شرعوا في فتح البيوت على بعض، فثقبوا الجدران حتى أصبح أعضاء الفريق يتحركون من أول الخط إلى آخره بحرية، وبدأوا يتقدمون للنزال 3-3. وكان أبو جعفر في ذلك الوقت قد حوصر في حي الأندلس مع أسد الله القائد أبي صهيب اللبناني، والأسد المغوار أبي حفص المقدسي، والذي كان شبه معاق لأنه كان مصابا في رجله. وبدأ أبو جعفر وأصحابه بحي الأندلس معركة من أشرس المعارك، حتى أن أبا صهيب أوشك أن يأسر طاقم دبابة أمريكية لوحده، غير أن الظرف والحال لم يشجعاه على ذلك، ومن عجائب الأمور أن الفريق الثلاثي أبو جعفر، أبو صهيب، أبو حفص اشتبكوا مع إحدى الهمرات من منسل كانوا فيه فدمروها بالكامل وقتلوا من فيها، ثم أصاب أبو صهيب بقاذفته كبد مضرعة كانت بالقرب منها. وفي ذلك الحين جاءت الدبابات إلى إخوانهم من كل حدب وصوب وحاصرت الفرع الذي كان فيه الإخوة، واقتربت دبابة من البيت الذي هم فيه ثم وجهت مدفعها ناحية البيت، واستعد الإخوة للموت. وإذا بديك على سطح البيت يرفع رجله ويقف على الثانية، ثم أخذ يصيح: فوالله، والقول لأبي جعفر، ما وقف عن صياحه حتى لكأن الأمر كان يسوقهم ملك الموت. أخذوا يفرون من الفرع بما فيهم الدبابة التي كانت أمام بيتنا حاملين قتلاهم وجرحاهم، فسجدنا لله شكراً. وبدأت بعض المعارك الجانبية، إلا أن حي الأندلس يكاد أن يكون الآن مسيطر عليه من قبل الأمريكان، ولأنه أول الأحياء من جهة الجسر، وكذلك فهو الحي الذي يوجد فيه السوق، فهو من الأهمية بمكان بالنسبة لمن يريد السيطرة على المدينة. وفي تلك الأثناء كانت بالجهة المقابلة في حي نزال، وقد فقد الجميع القائد أبا ناصر الليبي، فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأراد أبو جعفر وأخواه العبور إلينا، إلا أن أبا حفص المقدسي رفض ذلك وقال: لا بد من عبور الشارع العام وهو ملغم بالدبابات، وكانت نقطة عبورنا أمام الدبابة لا تتجاوز 100 متر. وبينما هم في صمت يفكرون، فإذا بأبي جعفر يقول لأبي حفص: أتسمع؟ قال: نعم، ولكن قل لي بالله عليك أنت ماذا تسمع؟ قال أبو جعفر: أسمع صهيل خيول. فقال أبو حفص: والله إني لأسمع وقع أقدامها على الأرض، وقطع الطريق ولم يطلق العدو عليهم طلقة واحدة، فسبحان من أعمى عنهم العيون وسترهم بستره بعدما اسمعهم كرامته. وفجأة رأيت القائد أبي حفص والقائد أبي صهيب أمامي، فسجدت لله شكرا وقلت: سبحان الله، فقدنا واحدا ورزقنا باثنين. وعلى الفور أسند إلى أبي جعفر قيادة الجبهة الشرقية، وأسند إلى أبي صهيب قيادة الجبهة الغربية، وأسند قبل ذلك قيادة المقدمة إلى أبي أحمد الأنصاري. وبعد طول معارك وقصف عنيف بكل أنواع الأسلحة طال كل شبر من نقاط الجبهة، اقتحم العدو الخطوط الأمامية في ليلة سوداء مستخدما المناظير الليلية، وتسنده في كل ذلك القاصفة C-130 جواً، حيث كانت تقصف كل من يحاول التصدي، فكانوا يروننا ولا نراهم، لأن طائرات الاستطلاع كانت تطير بسمائنا بكثافة إلى درجة أنه كانت توجد لكل دبابة طائرة استطلاع صغيرة جدا أمامها نسميها نحن النسر لشبهها به. اقتحم العدو الجبهة، وفي صباح اليوم الثاني بدأنا حرب شوارع ضروسا. وفي لحظة من تلك اللحظات حمل القائد البطل أبو جعفر قاذفة وتقدم إلى وسط أحد الأفرع، وبينما هو يسدد إلى العدو القاذفة أمطره عدو الله بوابل من مدفع دبابة عيار 32 ملي مترا، فأصيب عد أبي جعفر، فجاء إلينا متبسما قائلا: لم أتمكن للأسف من ضرب القذيفة، ووالله ما تأوه وكشفنا ثيابه، عفوا مسقناها، وهالني منظر ضربة كنت استطيع أن أضع قبضة يدي في حفرة الجرح. فأغمضت عيني وتنحيت جانبا تاركا لإخواني القيام بمعالجته. وأسدل الليل ستارة، وأطبق صمت رهيب على أماكن تجمعات الشباب، وتحجمت الحركة إلا ما شذ وندر، وبدأ الإخوة يضعون الحراسات، وبالطبع لم يضعوا اسم أبي جعفر، فقال: والله لا أشكو شيئا، أستطيع أن أحمل السلاح بيد واحدة. ثم قال: انظروا وكذلك أسدد. وكان أبو جعفر مفتول العضلات وحباه الله بوافر من الصحة تماما كوفرة أخلاقه وشجاعته، فتعجب يعلم له من عزيمته وقوة بأسه وشكيمته لنفسه وعدوه ومصابرته الآلام كما هي الأحزان. وفي تلك الليلة كانت حراستي معه، وأشهد بالله أنه كان لا يدعني أخرج إلى الطريق لأتحسس أي صوت غريب أو إنارة شاردة، بل كان يحميني بنفسه ويعز علي ذلك، على الرغم من مرور ساعات قليلة على جرح فقيل. وسبحان الله، لم يكن عندنا بالطبع دواء ولا غيره، إلا أننا وجدنا في بعض البيوت بقايا عسل نحل، فجعل أحد الإخوة وهو الأخ الدكتور أبو الغادية ينظف جرحه ويضع عليه قليلا جدا من العسل، واستمر العلاج لمدة أسبوعين. بعدها فوجئ الجميع أن أبا جعفر برئ من جرحه، بل والله رأيت لحم عضده ينمو مكان الجرح بصفة يومية ملحوظة، حتى لا يخيل إليك كأن أحدا يأتي بقطع اللحم ويضعها في الجرح الغائر والذي يحتاج إلى أشهر طويلة، ولكن التأم في أيام قليلة، فسبحان الله شرطة. ومضت المعركة وبدأت الأحزان تهبط علينا، وكان أبو جعفر لا يعرف الحزن وليس له بالصاحب، بل هو المبتسم دائما يزيل الهم بمجرد رؤيته. ومضت المعارك قوية ضروس، وانتشر الإخوة في مجموعات قتالية، وأنحاز أبو جعفر مع مجموعة، ولكنهم حوصروا من كل حدب وصوب، وتفرق الإخوة في البيوت، وأراد أبو جعفر أن يلحق ببعض إخوانه، بينما هو أفلت بأعجوبة من قصف بيت خرج منه كأنه لتوه خرج من القبر، وقد وجد أمامه ممرا صغيرا بين بيتين، فاندفع فيه، ولما توسط الممر إذا بجندي أمريكي يصوب رشاشه من سطح البيت: استوب، قف شرطة قف. فتوقف الأسد ونظر فوقه، فإذا بعدو الله يصوب عليه رشاشه، وبخفة البرق استلقى على ظهره، ثم أمطر عدو الله بوابل من رشاشه فوقع على ظهره، ثم أندفع أبو جعفر بسرعة البرق إلى داخل البيت، ولا يدري أبو جعفر إن كان قتل عدو الله أم لا. وفي داخل البيت وجد مجموعة من الإخوة، بينهم الأخ محمد جاسم العيساوي، وإذا بالبيت يحاصر من كل مكان، وتنطلق مكبرات الصوت: أن سلموا أنفسكم، أنتم محاصرون من كل مكان، لا مفر، هيا أخرجوا. ولم يخرج الإخوة، وبعد ثواني معدودة أمطر البيت بوابل من مدفع البكتة ثم قذائف الدبابة، حتى لم يبقى على ظنهم ذو نفس إلا وقد واقتحم عباد الصليب البيت، ثم دخلوا إلى أحدى الغرف فوجدوا الأبطال بانتظارهم، حيث أمطروهم بوابل رشاشاتهم، فخرج عباد الصليب يهرعون تاركين ورائهم ثلاثة من القتلى غير ما سحبوه من الجرح. وعندها بدأت المدفعية تدق البيت من كل جانب، واستمروا على ذلك فترة يرمون البيت بكل ما يستطيعون، ولما اطمأنوا أنه لا يمكن يقينا أن يبقى أحدا حيا دخلوا إلى البيت على وجل، وإذا بليوث الجهاد يمطرونهم بوابل من الرصاص، لكن هذه المرة من سائر الغرف ومن الطابق العلوي، عفوا بقايا الطابق العلوي. وهرول عباد الصليب تاركين عددا من القتلى مع ما بهم من الجرح، ثم أخذوا يقصفون البيت مرة أخرى من كل حدب وصوب، ولما اطمأنوا أيضا إلى النتيجة الحتمية لهذا الركام من التراب وإنه حتما لا أحياء، احتطوا في هذه المرة فجأوا من أعلى أي من السطح، وبدأوا بإلقاء القنابل بكثرة داخل سطح البيت وفي الغرف، فوقعت إحدى القنابل بين يدي محمد جاسم ففقد بصره في الحال، ووقعت أخرى بين قدم الشهيد الأسد سامي الشراجيف فقطعت قدماه، ورأى أبو جعفر المنظر فخرج إلى عباد الصليب يصليهم برشاشه، ولكنه ولمزيد البلاء توقف رشاشه فجأة وحشرت فيه إطلاقة، وكان أبو جعفر على خلاف الإخوة يحمل M16 أمريكي، بينما عمت المجاهدين سلاحهم الكلاشنيكوف الروسي. وسمع محمد جاسم أن سلاح أبو جعفر قد توقف، فتحسس سلاحه ونادى: أبا جعفر، أن خذ سلاحي ولا تجعلهم يقتربون منا فإني لا أرى شيئا. فتناول الأسد سلاح أخيه وبدأ يسطر ملحمة البطولة، وما زال بهم حتى ردهم عن البيت، ثم رفع أبو جعفر قدما سامي الشراجي إلى بعض الركام، وبدأت الدماء تنهار غزيرة من الأخوين، وبدأت الدموع معهم أغزر وأشد. فلم يطق الأسد المنظر فأخذ رشاشه واقتحم على العدو خارج المنزل، وبينما هو ينقض عليهم كالأسد إذا برصاص العدو ينهال عليه، فألقى بنفسه بخفة شديدة وكأن ملكا رفعه إلى الجانب الآخر من الطريق، ودخل أحد البيوت، إلا أن أعداء الله تركوه ولم يدخلوا عليه، واكتفوا بعدة قذائف أصابت البيت ودمرت واجهته وحطت ما فيه، إلا أنها كانت بردا وسلاما على أبي جعفر. استمرت معركة البيت السابق الذكر من 9 صباحا إلى 4 عصرا، وقد كنت على مقربة من البيت على بعد نحو 50 مترا أسمع هذا الاشتباك ومعي بعض الإخوة، إلا أني لا أفهم ما يدور حتى عرفت ذلك بعد من أخي، وذلك لظروف القتال والاشتباك والذي كان يدور من بيت لبيت ومع كل مجموعة على حدة. نام أبو جعفر في تلك الليلة مع أخ آخر كان معه، كلاهما أقعدتهما الجروح، فقد أصيب أبو جعفر في أكثر من 10 مواضع بالقدم والكتف وبالقرب من أماكن خطيرة منها القلب، وقد عالجته بنفسي من هذه الجروح عفوا كنت فحسب، أمسح ما يخرج منها من صديد ونضع عليها بعض الملابس النظيفة يوميا، وهذا كان تضميده. يقول للشهيد نحسبه كذلك: أردت في منتصف الليل أن أذهب إلى الخلاء، وبينما أنا أهم بالجلوس لحاجتي سقطت وقد أغمي علي، وما يشعر بي صاحبي لشدة آلامه أيضا، ثم فقت بعد نحو ساعتين، وما هو إلا قليل حتى أغمي علي أيضا، ثم فقت وزحفت إلى صاحبي، وبينما نحن في شدة الآلام وضراوة الجروح قلت له: لا بد أن نغادر هذا البيت وهذا الفرع إلى الفرع المقابل. قال: فتحملنا حتى دخلنا إلى بيت آخر، وبدأنا نشعر بعطش شديد أنا وصاحبي، وعبث فتشنا عن ماء لنشربه فلم نجد، فنمت وصاحبي ننتظر الموت وما شككنا في رحمة رب العالمين، وفجأة استيقظنا من النوم فإذا بقربة ماء ليست معلومة لنا، كما إنها لا تستخدم للشرب في هذه المنطقة، فأسرعنا إليها وشربنا منها، فما شككنا أنها من الله وأنها من السماء. قال: ونظرنا غير بعيد فإذا ببطيخ طازجة كأنها لتوها قد بيئ بها من الزرع تلمع بخضارها ونضارتها، فأسرعنا إليها حبوا وفتحناها. يقول أبو جعفر: فوالله ما ذقت قط أطيب ولا أجمل، ولا يمكن أن أصف حلوتها وطيب مذاقها، وكذلك ما شككنا أنها من الله، إذ أن الوقت ليس وقت حصاد البطيخ، وأن للبطيخ الآن، وحتى لو كان ذلك متى جاءت إلى هنا وقد مضى شهر ونصف على خروج كل العوائل، وهذه خضراء يانعة. فحمدوا الله وسجدوا له شكرا وبقوا على رعاية الله المنان. وفي تلك الأثناء كان الأخ أبو الربيع فكله أسرة قد جمع 3 من الشباب على رأسهم الشهيد أبو الزبير، وقال: هيا نبحث عن إخوتنا، هيا نفتش المدينة بيتا بيت، نجمع الإخوة ونساعد الجرحى، ولعل الله يجمعنا بأبي الغادية وأبي جعفر وفلان، يعني العبد الفقير. وبدأوا رحلة البحث، ومضى اليوم الأول بتعبه وكثرة مخاطره ولما يعثر على أحد، ثم استأنفوا البحث في صباح اليوم الثاني، وبينما هندلفوا إلى ساحة أحد المنازل وكعادتهم إذا دخلوا أي منزل سلموا على من فيه بسرعة، ثم صحوا بأسماء الثلاثة المعنيين، ولأن الجميع يعرفهم فهو أجدى لخروج الإخوة إذا سمعوا من يذكر أسماءهم. وبالفعل عثروا على أبي جعفر في كنف الله يأكل البطيخ ويشرب من فضل الله، وفي نفس اليوم عثروا علي وعلى باقي الإخوة، إذ كنا قد اجتمعنا جميعا في منطقة واحدة، أعني شرطة نحن أصحاب بحي نزل الشرطة. وبالفعل تم تقسيم الإخوة إلى مجموعات مرة أخرى، وكان نصيب أبي جعفر معي، وفي مكان ما الله به عليم بدأ أبو جعفر رحلة أخرى، بدأ يحفظ كتاب الله، فتعجبت من سرعة حفظه إذ كان يحفظ بسهولة نصف جزء في اليوم وفي وقت قصير، وكان يسمعني يوميا وأحيانا يزيد ربعا أو ربعين. ولا أطيل عليكم، فقد مضت أيام الفلوجة بحلوها ومرها، واستقر المقام بأبي جعفر في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها مجاهد القاعدة، حيث حرروها مدينة مدينة، وكانت منها القائم محطة العبور كما كان يحلو للأمريكان تسميتها. فشن العدو هجوما عليها أسماه عملية قرن الثور، وأراد أن يخرق بالقرن سياجا من صلابة الإيمان بمكان، فرد له كيده في نحره. وكان أبو جعفر آنذاك مسؤول الإخوة العسكري، فأمر بإخراج الإخوة من منافذ أعدت سلفا لذلك، وبقي هو في قلة قليلة يقاتل حتى الموت، حتى لا يأخذ أعداء الله المدينة لقمة سائغة. ومرت أيام الحرب، وفي كل يوم يزداد العدو خسارة وانكسارا، ويزداد الإخوة في أسباب السماء. وفي لحظة من لحظات الضيق وقسوته، اجتمع جند الإيمان واستشاروا أبا جعفر في ترك المدينة، فكان قوله: والله ثم والله ساعات ويولي العدو الدبر. وكان ذلك يوم الجمعة، وبالفعل أراد العدو أن يقتحم نقطة مهمة، فانفجرت دبابة له بفعل لغمين وضع على نغمة واحدة في نفس المكان، إلا أن عبوة واحدة فقط انفجرت وأصابت هدفها، وظن الإخوة أن العبوتين انفجرتا. ولما جاءت الدبابة الثانية لحمل جثث وأشلاء أختها المتناثرة الخائبة الخاسرة، عبث أحد الإخوة بجهاز التفجير مازحا مع من بجواره، فقال: أضغط يمكن يا ولد عندي كرامة؟ فضحك الجميع وضغط، فإذا بالكرامة تنطلق لتفجير العبوة الثانية بدقة في قلب الدبابة. فهلل الإخوة وكبروا، وترك العدو شلاءه وانصرف، وظن الإخوة أنه سيعاود الدخول من مكان آخر، وبتوا ليلتهم وهم راغبون إلى الله وطامعون في فضله. وفي الصباح نظر الإخوة، فإذا بالعدو ينسحب تاركا بعض أغراضه وأشلائه، معلنا للعالم أن عملية رأس الثور أو قرن الثور نجحت وحققت أهدافها. فعجب القائد وجنوده من لطف الله ورحمته وتوفيقه بالنصر، وكيف يأتي الله به لأسباب لا يعرفها البشر، ورأوا كرامة ذلك. وهل تعجب أكثر يا أخي عندما تعرف أن عدد من قاتل مع أبي جعفر لا يزيد على 15 نفرا، بقوا فقط ليموتوا وطلبا للشهادة ونكاية في العدو، فأرادوا أمرا، وأراد له لهذه القلوب والنفوس أمرا آخر، أراد لهم العزة وفرحة النصر. ووالله ما أخطأت الشهادة أحدهم بعد ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومضت القافلة، وفي يوم من الأيام وصلت إلى القائد أبي جعفر رسالة من أخيه الإمام أبي مصعب الزرقاوي تقبله الله وغفر له، يأمره فيها بإعداد وتدريب عدد من الإخوة إعدادا شاقا، وأن يختار من الإخوة خيرهم خلقا ودينا وجسما، وذلك لمهمة خاصة يقوم بتقسيمها لمجموعات صغيرة، كل مجموعة مكونة من 5 أشخاص عليهم أمير. وأمره بأنواع معينة من التدريبات كتسلق الجدران وعبور الحواجز المائية وغير ذلك. فانخرط الأخ في إعداد للإخوة متواصل بلا كلل أو ملل، وفي سرية تامة، وكانت هذه هي مجاميع اقتحام سجن أبي غريب. فرض الله عن أبي جعفر وإخوانه شرطة، ثم أنيط للقائد تشكيل قوة خاصة مهمتها عمليات الخطف للأجانب، وخاصة أعداء الله المحتلين منهم. ثم بدا لأسد الرافدين أن يؤثر نفسها بالقائد أبي جعفر ليكون رفيقه في حله وترحاله ونومه وقيامه، ورسوله إلى المناطق ومستشاره العسكري وحتى الإعلامي. وبدأت مع القائد رحلة شقة لا يعرف صعوبتها إلا من يعرف كيف كان يعيش أسد الرافدين أبو مصعب. وبدأت الأيام تمر، وفي مرة قابلت أبا جعفر فوجدت الإجهاد واضحا عليه، قلت: ما لك؟ قال: والله لو كلفني الشيخ بهد جيش من الأعداء ما تعاجزت بحول الله، أما مسؤولية حمايته ومرافقته فهي والله المسؤولية، وتلك والله الأعباء التي تنوء منها الجبال. يا أخي، الشيخ رجل أمت، لو حدث له مكروه ماذا أقول لربي؟ ومضت القافلة، ومضى أبو جعفر يتقدمها بجوار أخيه أبي مصعب، وفي كل يوم تنزل عليهم الأتراح والأفراح. هنا خبر استشهاد أخ، وهناك تدمير دبابة، وهكذا كانت حياة رجلين لا يعرفان النوم. فقد كان أبو مصعب لا يعرف النوم تقريبا، مذاكرة لرسائل الإخوة وشؤونهم. حتى إذا أصبح الصباح جاءت تعليماته للأسود في أنحاء البلاد، ولقد شاهد العالم بأسره ذلك الشاب المتين وهو يجلس بجوار الشيخ الثاني من جهة اليمين في شريط الشيخ المصور الأخير. وعلق الأمريكان كثيرا لما بادر أبو جعفر بشد أجزاء سلاح الشخيف كعادته في مساعدة الشيخ في كل شيء، طعامه وشرابه ولباسه ونومه. وقد كان الشيخ رحمه الله ينوي تزويجه ابنته، وصرح بذلك لأحد الإخوة، وأنا نفسي كنت قد طلبتها منه لأبي جعفر. فقال: والله ما أعرف بأبي جعفر عيبا، ولم أرى لابنتي مثله أو شبيها، لكن صبرا قليلا حتى أطمئن أنها تصلح للزواج، ثم هي له إن وافقت بحول الله وقوته، وما أظنها إلا له. ومضت القافلة، ولكنها هذه المرة مضت إلى رحلة السعادة والطهارة والنقاء والبهاء، مضت إلى الدار التي لا أتراح فيها ولا هموم ولا آلام، مضت إلى رضا من الله ورضوان نحسبهم شرطة، مضت إلى النعيم المقيم والعز الأبدي، إلى الجاه والسلطان الحقيقي، مضت فجأة بلا سابق إنذار. وهكذا تلك الرحلة على وجه الخصوص مضت، وما صدق أحد أنهم مضوا. مضت القافلة وهي في أمس الشوق للراحة من العناء، لكنها يعلم الله مضت بعدما أرست قواعد وأعلنت بنيانا وسطرت عزا ورسمت بسمة، مضت بعدما قسمت الناس فريقين، فريق إيمان لا نفاق فيه وفريق كفر لا إيمان فيه، مضت بعدما أماطت لثاما وسطرت بدمائها تاريخا وكتبه. أبو إسماعيل المهاجر، من سير أعلام الشهداء، رجل بألف، طارق الوحش، مجلس شورى المجاهدين في العراق، رجل بألف، طارق الوحش، هو أسد الله وأسد المجاهدين، من يطمئن الشبعان بجواره ويتجرأ الجبان برؤيته، لا يعرف الخوف طريقة ولا التردد والخور فؤاده، ينهض إذا قعد الشجاع ويتقدم إذا تبار الفرسان. هو أبو أحمد طارق الوحش كما كان يسميه أقرانه، من مدينة الرمادي، رمز الإباء والثورة على الظلم والطغيان الأمريكي. كان من أوائل من ينضم إلى ركب التوحيد والجهاد، بل من مؤسسيه، وكان الشيخ أبو مصعب رحمه الله يثق فيه ثقة مطلقة، وكان أهلا لذلك. كان بطلنا عسكري متمرس، فهو على خبرة عالية في جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكذلك علم التشريك والمتفجرات، فهو من أوائل من صنع الأحزمة الناسفة، وطور تشريك السيارات، وأدخل الفتائل المتفجرة في التشريك وأحسن استخدامها. كذلك كان له أسبق في تحطيم أوكار الكفر والرد في بغداد وغيرها. ومما أذكره جيدا أنه هو الذي رصد ونفذ مع مجموعة من إخوانه فندق شاهين. وطارق هو من قام بعملية محافظ رمادي وأكرهه على الاستقالة بعد أن اعتقل أولاده الثلاثة، ولم يرجعهم إلا بعد أن أعلن المحافظ التوبة من الذنب والتعهد بعدم العودة إلى عمله ومساعدة المحتل. فرأيته فرحا جدا يقول: الحمد لله الذي جعلني سببا في إنقاذه من النار، لكن كل ما مضى لم يكن شيئا إلى جانب ما رأيته من أبي أحمد في الفلوجة. فلما اشتد الخطب وعرف الجميع قرب الاقتحام العام للفلوجة، عرضت على الشيخ أبي مصعب تقبله الله وغفر له أن يكون أربل المسؤول العسكري للمدينة، فوافقت الشيخ على تعيينه مستشارا عسكريا ورئيسا للجنة المسألة والمتابعة. فقد كان طارق جريئا جدا يقتحم المهالك، ولذا رفض الشيخ تعيينه مسؤولا واكتفى أن يكون مستشارا فقط. وفي هذه الفترة عرفت طارق الإداري والعسكري، فقد اجتمع مع القادة الميدانيين للفلوجة وعرض خطة. كانت الفلوجة تقريبا لا يوجد بها كتيبة دفاع جوي منظمة ومرتبة لهذا الهدف، بل سلاح مع هذه الكتيبة وآخر مع أخرى. فأقترح تشكيل سرية الدفاع الجوي، وبدأ الرجل. همزة اختار نخبة من الأبطال أولا، ثم ادخلهم دورات تدريبية مكثفة وسريعة، كل مجموعة على سلاح بعينه، فهذه على الدوشكا وأخرى على 37 والثالثة على 57. باء سعى في جلب ضابط سابق يقوم بإدارة هذه السرية، ويتولى هو بنفسه أي الضابط تحديد أماكن توزيع الأسلحة ومربعات السيطرة، ويأمر بإطلاق النار ونقل القطعات وإلى غير هذا من الأمور المهمة. جيم جمع كل ما لدينا من سلاح جوي وأدخله للصيانة، وبحضور الطاقم المختص بكل سلاح وحتى يتعود على تصليحه وصيانته بنفسه. دل تم تحديد نقاط كثيرة في الفلوجة لتكون محلا لإشعال النفط فيها، لتكون كثافة دخانية تمنع الرؤية، وحتى يضطر طيران العدو إلى النزول كثيرا مما يدخله في مرمى نيراننا. وفي تلك الأثناء ذهبت مع طارق إلى الصناعة أثخن نقاط الجبهة، وزرنا نقطة الإخوة الأكراد فرسان الصناعة، فأخذنا أحد أهم أبطالها وهو الأخ شامل إلى منطقة الرصد والقنص. وأثناء رصدنا للسريع ونقاط العدو رأيت غبارا كثيفا ومفاجئا في منطقة المعارض، ونظر طارق فإذا هي دبابات العدو كانت تسير على السريع ثم دخلت مسرعة في اتجاه خط الإخوة بالشهداء. وكنا في مساء العاشر من رمضان تقريبا، فأسرعنا بالعودة إلى الإخوة في الشهداء، وذهب طارق إلى مجموعة خلفية أعدها لهذا الأمر، يعني المعونة والمساعدة دون الاشتراك المباشر في جبهة من الجبهات. وكانت هذه هي مجموعته التي يعتمد عليها منذ كان محل عمله بالرمادي. وأخذنا عددا من الإخوة وانطلقنا باتجاه العدو، وكان المغرب على الأبواب. وهنا رأيت طارق الوحش على حقيقته، لبس جعبة لوربيدجي وحمل قاذفه، وقال لي لابد أن تبقى في الخلف وحتى إذا احتجنا إلى مدد تقوم بالأمر. ثم دو زئير الأسد، الله أكبر الله أكبر، خربت أمريكا، سيهزم الجمع ويلون الدبر، الصبر الصبر يا عباد الله. وتقدم إلى أقرب نقطة للعدو، وبدأ الإخوة يلتفون حوله ويتشجعون برؤيته بينهم، فقد كانوا يسمعون عن شجاعته وإقدامه. واستمر الاشتباك طويلا، وفي هذه الأثناء أصاب الإخوة جوع وعطش شديدين، فقد كانوا أصلا صياما والعدو لميات إلى الساعة الرابعة قرب المغرب، فلم يشأوا أن يفطروا. فأرسلت في إحضار ما يمكن إحضاره من ماء وطعام على شد وخوف شديد ألم بالإخوة، إذ أن القاصفة كانت فوقنا وتضرب كل ما يدب على الأرض أو لا يدب من بنيان ومآذن، وكذلك طائرات الاستطلاع المتوسطة والميدانية مثل النسر والصقر، والتي يطلقها العدو للاستطلاع القريب وعلى ارتفاع منخفض جدا، وحتى يشغل الخصم بالسيطرة عليها وهي بدورها تنقل صورة المقاتل الذي يضربها وأماكن وجوده. فعلم أنه من الخطأ الانشغال بها على الرغم من خطورتها. أقول زودنا الإخوة بماء قليل وطعام، وأعطاني هذا درسا في ضرورة أن يكون كل مجاهد يتجهز بقليل من الطعام كالزبيب والتمر وكذلك الماء ولا يفارقه ذلك أبدا. وقتل في هذه الأثناء أحد الإخوة وتم سحبه إلى الخلف، وأثناء إحضاره رأيت الإخوة يكبرون فتعجبت، فلما قربوا مني زال عجبي، فوالله ثم والله ما زالت رائحة مسك أخي هذا، والذي أصلا لا أعرف اسمه إلى يومنا شرطه، أقول ما زالت في أنفي، ولقد انتشرت رائحة المسك منه إلى مسافة 100 متر، وهذا ما لم يسبق له مثيل قط. فقد صار مشهورا والحمد لله في قتلانا رائحة المسك، ولكن ذلك يكون إذا اقتربت من الشهيد وشممت مباشرة دمه أو ملابسه، أما على 100 متر فلا. وبقية إلى جانب الشهيد خوفا عليه من السباع المنتشرة في المنطقة، ثم وضعته في سيارة وانطلقت به ليدفن، وما دفنه غيري من الإخوة. سبحان الله، رجل هذا حاله لا يعرف اسمه ولم يدفنه إلا واحد، وكلاب أهل النار تقام الدنيا ولا تقعد إذا ماتوا، هم عند الناس والله أحقر من الجيف، لكن حسب أخي أن الله يعرفه. وعودة إلى طارق الوحش، فقد عدت إلى الجبهة وسألت عنه، فقالوا ما زال في المقدمة. وحوالي الساعة الثانية ليلاً سمعت تكبير أبا أحمد يدوي، ثم سمعت صوت آليات، وما هو إلا قليل حتى جاء البطل وقال انسحب العدو والحمد لله. ومضت الأيام واقتحم العدو مستشفى الفلوجة عند صلاة العشاء في 25 من رمضان على ما أذكر. وبت تلك الليلة أنا وأبي عبد الله الشامي مرابطين حذاء الجسر الجديد، وفي نقطة حدت سلفا لتكون محل الإدارة إذا تم ما حدث. وأصبح الصباح وكان الجو باردا جدا، فاستعرت معطفا من الأخ عمر حديد، ثم قابلت الوحش وقلت له ما العمل، ثم أردفت قائلا أشعر أن أضعف نقاط الجبهة من جهة الجغيف، فمع أنه لا وقت لكن يا ليت تذهب أنت ومجموعتك تسد هذه الثغرة. وقد كانت من نصيب الشيخ عبد الله الجنابي وإخوانه جزاهم الله كل خير. وأثناء حديثنا قطع القناصة شارع الحضرة المحمدية ومضى أرجل لعمله الكنه، وفي منتصف الليل بل قبل ذلك حدث ما توقعت، وللأسف بعد فوات الأوان دخل الأمريكان من جهة الجريف واخترقوا المنطقة بطريقة رأس السهم، ثم انتشروا في الداخل وحوصر الإخوة في العسكري والجولان، بل فوجئ الإخوة في العسكري بالأمريكان معهم في الأفرع، وبدأت المطحنة والملحمة. وأما طارق الوحش فقد انحاز بحمد الله إلى نزال مقر القيادة في ذلك الوقت وقال ما العمل؟ قلت العمل أن قسم المدينة نصفين جنوبي وشمالي، ثم ندافع عن القسم الجنوبي ونغير على القسم الشمالي حتى نسترد ما فقدناه منه ونعاون من حوصر من إخواننا. وتم تكليف أبا أحمد طارق بمهمة إنشاء خط جبهة يحمي القسم الجنوبي، وقد فعل أرجل وسد الثغرة. ومرارا حاول الأمريكان اختراق الخط، لكن أبا أحمد كان لهم بالمرصاد يسد هذه ويجبر هذه، واستمر به الحال هكذا أيام والعدو لا يستطيع التقدم. وكلما احتاج إلى إخوة أو سلاح أرسل إلي وزودته بذلك. وكان الإخوة في هذا الوقت يتساقطون تساقط أوراق الخريف لكنها غضة طرية خضراء. وفوجئ أبو أحمد أن قناصا تسلى إلى عمارة مهمة مطلة على أحد التقاطعات، وهو تقاطع الطريق القديم مع طريق شارع الفردوس، فقال أبو أحمد لأحد الإخوة أظنه أبا جعفر رحمه الله غطي عليه بواسطة البيكا، وأنا أخرج أضرب مكان القناص بصاروخ مهداد RPG. وفعل الاثنان، لكن أبا أحمد جاءته طلقة في كلته اسقطته أرضا. ولما سحب إلى بيت مجاور ظل يبكي ويقول يا رب شهادة لا جرحا، يا رب أنت أرحم الراحمين، يا رب إخواني. ولما أرادوا أن يسحبوه من المعركة رفض ركوب السيارة وقال والله لا أخرج لا أخذل إخواني اتركوني. فقال له أحد الإخوة اتق الله إنك مجروح يشفيك الله وترجع. فرجع والبكاء هو حاله، لا جزعا علما له ولكن حب للجهاد. ثم سحب من الجبهة وانسحب معه كثير من الإخوة المثخنين بالجراح، وحاولت أن أسد مكان طارق، لكن كل جهودي ذهبت سدا، وبفقدي لأبي أحمد في الجبهة كسر الخط وتقدم العدو إلى نزال. فقد كان طارق والله أمتني كأنه 1000 مقاتل، فلم يستطع أحد قط أن يقوم مقامه. وأثناء نقله إلى الخلف لاحظ أبو جعفر رحمه الله شيئا على وسطه، حاول فكه لكن طارق صرخ فيه اتركه، وقد كان هذا الشيء هو حزام ناسف يتوج به جسمه ويثيره في عدوه إذا اضطر لذلك. فهو الأبي الذي لا يقبل الضيم، وهو الشجاع الذي لا يحتمل ذل العدو. ولما اقتحم حي نزال دخل الأمريكان بيت أبا أحمد والذي كان جريحا فيه، وعندما رآه الأمريكي جريحا ظنه أنه عصفور كسير تقدم ليأخذه وحتى يلهو ويضحك به، وفجأة ثار البركان على هذا الجمع. فجر أبو أحمد طارق الوحش حزامه فقتل عددا من علوج الأمريكان ولبى نداء ربه بالخلود إلى جوار أصدقين والشهداء نحسبه كذلك، فنسأل الله أن يخلفنا في أرجل خيرا وأن يعوضنا عنه وأن يلحقنا به في جنات عدن عند مليك مقتدر. فقد كسر والله قلبي والذي لن ينجبر إلا برؤيته هناك في الجنة إن شاء الله. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر.